هو نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنا بفضل الله عز وجل بدأنا امبارح في الفطيرة، إن شاء الله نكملها النهاردة عشان تبقى مسك الختام بقى، والأيام القادمة هتبقى دروسنا في المساجد علشان كل سنة وانتم طيبين عرفة والعيد، ونعطيكم أجازة كده استراحة علشان تقدروا يعني تؤدوا حق الله عز وجل في العيد، لأن كل وقته له حقه. يعني الفطيرة بتاعت امبارح كنا بدأناها بكلام ابن الجوزي الماتع عن أهمية العقل والفهم في الدين الإسلامي، كيف أنه الإسلام لا يصطدم مع العقل ولا ينفيه ولا يمنعه، لكنه على الجانب الآخر لا يقدسه أو يؤله أو يعتبره معصوم، إنما العقل الإنساني زي الآلات الإنسانية قد تصيب وقد تخطئ، فأنت تستعمله فيما هو مصيب وتوقفه عند حده فيما يخطئ فيه. وده الوسطية الموجودة دائما في الإسلام بفضل الله عز وجل، وأكد لنا على أهمية العقل. ويمكن أنا أضفت من جرح قضية أنه العقل أساسي في التعرف على الإله عز وجل، في قضية الدليل العقلي على وجود الله عز وجل وربوبيته، وبعد كده بقى في فهم النص اللي أتى من عند الله عز وجل عبر الأنبياء والمرسلين، سواء الرسل الملائكية والرسل البشرية، فيبتدي العقل يتلمح مراد الله عز وجل من النصوص، أمر فيها نهي فيها، يتأمل جميل برضو الحكم الموجودة في التشريع، مش بس مجرد وقوفه على التشريع وظاهره وإفعل ولا تفعل، لا كمان النظر إلى ما وراء التشريع من الوقوف على الحكم واستنباطها واللي بترسخ وتعمق إيمان الإنسان. دي كانت أهم حتة في الفطيرة اللي أنا قرأتها وأكدت عليها، وهقرأها تاني لأنها تهمني. يقول: مدار الأمر كله على العقل، فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل، وثمرة العقل فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر، ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق. قال أنه العقل بقى هيؤدي عقله أنه يفهم الدليل، وهيؤدي عقله برضه أنه الدليل ليس عبثا أو لمجرد الصرصات الكلامية، إنما الدليل الهدف منه أن تعمل بمقتضاء وتأتي كل صنوف العبادة مبنية على الأدلة المثبتة له، تلاقي بعد كده عبادتك مبنية على دليل يساوي بنيان متين راسخ وثيق تحصل به ثواب الله عز وجل الفضل. وبعدين دخل ابن الجوزي في الكلام وحذر من أصناف كثيرة ممن يحيدون عن هذه المنهجية، اللي هي منهجية احترام العقل في إثبات الدليل وفهم الدليل والعمل بالدليل. أول صنف شن عليه هم الذين اصطدموا مع ثبوت الدليل أصلا من أساسه يعني، فشن على القسم الأول اللي هو قال أنا مش محتاج دليل، وده موجود بكثرة في الطوائف اللي هي يدعون التزاهد أو التصوف أو الانشغال بالتعبد، ويظن أنه هم يعني كيفما تراءى لهم يعملوا، واللي قلبي جايبه واللي نفسيتي تجيبه واللي انشرح له خلاص، فدول يعملون على غير دليل، إنما كيفما اتفق وكيفما ارتاؤوا من أهوائهم أو عوائدهم أو تقليدهم لمشايخهم أو مشايخ. والنوع ده شن عليه وقال دول أبشع ناس، لأن هم جهل مطبق يعني شغال وبدون أي وجه دليل يثبت أنه أنت ليه بتشتغل، أنت غاوي تعب وخلاص، ليه بتشتغل حاجة ما طلبتش منك أو على وجه لم يطلب منك. النوع الثاني اللي اتكلمنا عنه برضو المرة اللي فاتت، وهم الذين يعملون لكن بدليل باطل، وقلنا هو اعتبر ان اللي فوق أصعب، اللي هم أول ناس دول أصعب لأن هم مصطدمين مع الدليل أصلا، إنما التانيين أقل صعوبة لأن هم عندهم مبدأ الاستدلال، يعني عندهم قضية إن هم يبحثوا عن الدليل، بس المشكلة إن هم ما كلفوش نفسهم شوية تعب شوية مشقة سواء في التعلم أو في السؤال، لأنه مش وارد إن كل إنسان يبقى متعلم بحث الدليل والوقوف على صحته من عدمه، إنما كل إنسان يسعى أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم، يعني إن كان لا يسعك إنك تبحث بنفسك فلا أقل من إنك تسأل بنفسك أهل الذكر الذين يعلمون الأمناء الصادقين المخلصين اللي هم معروفين بفضل الله عز وجل بالسمت والهدي والطريقة، فتسألهم هل الدليل ده صحيح ولا الدليل ده باطل. ليه؟ علشان ما جيش بعد ما أعمل واشتغل وأفضل شغال في العمل أزمنة عديدة أكتشف بعد كده أن الدليل باطل، ويبقى بذلت المال والجهد والطاقة والأوقات والأعمار في بنيان باطل، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. الإشكالية زي ما هو بيقول أنه ده يؤدي بيك إلى أنك كأنك بتبني على الرمل، كل اللي أنت عملته بيروح هدر. وإحنا قلنا ياريته بس على قد أنه يروح هدر ويتحول إلى صفر. لا، ده إحنا عندنا إشكالية الإحداث في الدين اللي هي الابتداع. يعني مش بس أنت بتاخدش حسنات وياريت بتاخد صفر، لا، ده أنت بتاخد سيئات، يعني بتشيل بالسالب كمان. ليه؟ لأنه لم يكن يجوز لك أصلا أن تتعبد في دين الله عز وجل إلا بما سبق. ولذلك إحنا قعدنا وقلناها وبنقولها دايما، الأصل في العبادة ألا تتعب، مش إنك تتعبد زي ما الناس بتتصور إنه الأصل اللي أنا تعبد. لا، الأصل ألا تتعبد إلا بما شرعه الله عز وجل. يعني ما ينفعش أنت من عندك تألف عبادات لم يشرعها الله عز وجل وتعبده بيه، مش من صلاحياتك أنت تقترح على الإله أو تلزم الإله بطريقتك أو باختياراتك في التعبد. فالأصل إذا ثبتت العبادة من الإله خلاص أعبد بيه، لم تثبت مش هعمل حاجة، هستنى لحد ما أدور على العبادة اللي ثبت. فبحث الدليل من أهم ما يكون. وإحنا قلنا بالذات بحث الدليل بنعود إليه في السنة، لأنه فضل الله عز وجل القرآن ثبت بالتواتر. الحمد لله رب العالمين حافظه الله عز وجل، لأنه القضية برضو مش عشان إحنا بقى المسلمين الحلوين والتانيين الوحشين، لا، القضية أن الله عز وجل أذن وأراد سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدين الخاتم، وبما أنه الدين الخاتم فلا ينبغي أن يحرف، ينبغي أن يبقى الكتاب بدون تحريف. وكل اللي حصل في الرسالات السابقة لما وكل الحفظ إلى البشر العاديين عرفوا وبدلوا وغيروا وطمسوا وزوروا ومشى، فتولى الله عز وجل حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله عز وجل في السطور وفي الصدور، حفظه الله عز وجل في المصاحف وفي قلوب الحفظة بفضل الله عز وجل ومنته. فتجد القرآن أنت تبي قاعدة، لو أنت قاعدة في الحرم أو مشغلة أي موقع مثلا عالمي، كل القراء عبر الكرة الأرضية يقرؤون القرآن بنفس القرآن، مفيش تحريف ولا تبديل ولا تغيير. حتى لو قلنا مثلا بالأحرف المختلفة اللي هي الروايات المختلفة، بس الجميع مطلق على أن هذه رواية حفص وهذه رواية شعبة وهذه رواية فلان وهذه رواية فلان. بفضل الله عز وجل لا يطرأ عليها أي تبديل ولا أي تحريف، بل كل القرآن متلقى بالمشافهة، يعني كابرا عن كابر، يعني صغير يأخذه من كبير فيصير كبيرا ثم يبلغه لمن بعده وهكذا. فتجد القرآن بفضل الله عز وجل محفوظ. الجهد يمكن بيبقى أكتر شوية في قضية البحث في السنة، لأنه البحث في السنة أولا في خلاف عشان يبقى أمناء، لأنه ولذلك البحث في السنة مش هينفع الإنسان بس يبص على الباحث الحديثي أو كده. أنا قلت المرة اللي فاتت إن دي وسيلة يستعين بها الإنسان اللي هو مبتدئ أو قليل العلم أو قليل الدراية أو كده، لكن هل للأمانة طالب العلم يسعى إنه يطبق بنفس المنهجية بتاعت المبتدئ أو قليل العلم؟ لا طبعا. ليه؟ لأنه المسائل خلافية تحتاج بس بذل جهد شخصي لطالب العلم للترجيح، وزي ما في مسائل خلافية في الفقه في مسائل خلافية في الترجيح برضو من حيث القبول أو الرد. يعني في أحاديث تجد بعض العلماء يحسنها بعض العلماء الأخر يضعف، بل في أحاديث بعض العلماء يعتبرها ضعيفة جدا وتجد بعض العلماء الأخر يصححها كمان، يعني مش يعني الفجوة واسعة جدا يعني. فالشاهد أنه إذن محتاج آلة من العلم عشان التحقيق والتدقيق. وأنا بقول كده ليه؟ علشان ما حدش يتصور من الكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت أن احنا خلاص بقينا محدثين ونستطيع أن احنا نستغني عن العلماء المدققين المحققين في علم الحديث. لا، ده احنا ده بس ده بالضبط زي اللي بيروح الصيدلية يقول له سمحت أنا عايز حباية مغص فالدكتور الصيدلي يديله حباية مغص أحسن ما هو يديها لنفسه ولا يجيب أي حاجة ما بيعرفش يقراها ويروح مبلبحها. لكن للأمانة لا هو ولا الصيدلي كان المفروض يكتبه الحباية، إنما كان المفروض نروح للدكتور يفحص الحالة يشخصها يكتب الدواء الصح، صح ولا لا؟ لكن زي ما احنا بنقول يعني ما بروح للصيدلي وأقول له عايزة حباية مغص، اسمنا عندنا في اصطلاحنا نص العمى ولا العمى كله، يعني بدل ما أعك أنا أي حاجة أنا بسأل واحد برضو تعال وبرضو عنده دراية وبرضو عنده فهم. فعلشان كده أنا لما بقول يسعنا أن أنا أبص على الباحث الحديثي أو كده، مش معناها أن أنا هبقى، لأن دي أنا شفتها في كتير من الأخوات، وبالذات بقى اللي يعني إيه هيبتدوا يتزيوا بزي طالبة العلم، تكتفي بأنها بتنقل من الموقع. طب حضرتك فين شغل حضرتك؟ طب حرري حتى للموقع قال يعني نقحيه كده وشوفي مراده إيه وشوفي مكنونه إيه وشوفي هل تتمشي معه ولا لا. ما هو ده المفروض، وإلا يبقى ما تعلمناش علم وإحنا زي المبتدئين بقى مجرد بننقل نقل مسطرة من المواقع الحديثية أو من نقول العلماء أو كده. تقولي ما هو ده محتاج قال صح. علشان كده الخطاب ده للمتقدمين بتاع اللي انت هتبقى لك شغل وهيبقى لك بازل وكده للمتقدمين، بس انا بقوله علشان انا بحس ان دي من عوامل التحفيز لكل واحد بادئ انه يتمنى انه يبقى في يوم من الايام من المتقدمين في طلب العلم. كل واحدة لسه بدأ وبتحط بسم الله الرحمن الرحيم وهتبتدي كده أول ألم في طلب العلم، ده محفز على أنك مسيرك في يوم من الأيام هتبقي طالبة علم متقدمة، بس تقدري تبحثي، لا تبحثي وتنظري وتفهمي وتدققي وتحققي، وإن كان في الآخر زي ما بقول على أقل نفسي. والحمد لله رب العالمين، اللهم أمن علينا بالعلم، اللهم من علينا بالعلم، اللهم افتح لنا في العلم، اللهم زيدنا علما، اللهم اشفينا بشفائك وداونا بدوائك واغنينا بفضلك عن مشي. الشاهد ان الصنفين دول شن عليهم ابن الجوزي واحنا قلناهم امبارح، فالموضوع لسه لصيق. والحقيقه انا فكره الدرس اللي زي التاني ورا بعضه دي مش عارفه ليه رقت لي جدا، يعني انا النهارده داخله مبسوطه جدا ان احنا لسه الدرس كان امبارح، فمفيش غيبوبه طويله عن الدرس ولا عوز الى اعاده التذكير، فيمكن نستفيد منها ان شاء الله بعد العيد باذن الله تعالى. المهم يكمل الجزئية الثالثة بقى اللي ابن الجوزي أطال النفس في التشنيع عليها، اللي هي النوع الثاني من الناس اللي هم مش بيتناقشوا معك في ثبوت الدليل، إنما بيبتدي الخلل عندهم في فهم الدليل. وإحنا قلنا أنه البداية أنه تبحث ثبوت الدليل من عدمه، ثاني حاجة أنك تتعلم فهم الدليل على طريقة فهم السلف، لأنه الدليل ثبت تفهمه إزاي؟ مش بدماغك، مش برأيك، مش بهواك، مش بلغتك، وخصوصا اللغة المضعضعة اللي موجودة عند معظم الناس في هذا الزمان، هم ساقطين لغة عربية وعايزين يتدبروا في القرآن وفي السنة، وانت ساقط لغة عربية ازاي اذا كان القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني لسان عربي واضح قوي رصين متين، وانت بقى ساقط عربي هتفهم ازاي؟ وبتشوفي ناس مش عارفة تقول مقطع كامل لغة عربية متصل مستقيمة بدون لحن لا في إعراب ولا في ألفاظ، وبتدعي إن عندها القدرة على إنها تتأمل في النص القرآني أو النص النبوي. كيف ده أنت مش عارف تقول كلمتين على بعض لغة عربية مستقيمة أو متزن، لدرجة إن بعضهم يصنف، وهذا مما يعني بيجيب لي أنا حالة من يعني أنا دايما بحاول أعمل زي ابن الجوزي كده وأثني على ما أراه خطرا قادم وأثني عليه بشدة، منه زي ما كنت بأثني على قضية تعليم العلم الشرعي بالمال، برضو أثني بشدة على كتابة العلم الشرعي بالعاميات. اتقوا الله في العلم، ما حدش قال لكم تكتبوا علم، كتابة العلم الشرعي بالعاميات ليه تكتب العلم الشرعي بالعامية ليه؟ طب انت بتقولي ما هو بتشرح بالعامية، ماشي احيانا نعوز الى العاميات المختلفة لتقريب المعنى للعوام، لكن عندما يدرس طالب العلم لماذا لا يتعلم باللغة العربية؟ لماذا على الأقل لا يوثق ويدون باللغة العربية كما كان السلف يفعلون؟ أفسدوا العلم وللأسف الشديد، وأنا مش عايز أقول، وجامعات بقى تحت السلم وأكاديميات تحت السلم، ولا ماستر والدكتوراه ودبلومة وبيدرسوا كله عامي، عامي إيه؟ حاجة يعني الإنسان والله حزين حزين، وأنا أحذر لأن الإنسان بيستشعر اللهم ارزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ماذا لو دنا الأجل؟ ماذا لو كان هذا مسك الختام؟ يتوجب علينا أن احنا نحذر من واقع خبرتنا من الإشكاليات اللي ممكن تطرأ على بلاغ دين الله عز وجل. لحظة فالشاهد انه علشان الانسان يقدر يفهم النص الشرعي لازم يبقى عنده الآلة العلمية الكاملة اللي من ضمنها مش كلها لكن من ضمنها اللغة العربية بكل فنونها من اول الالفاظ والكلمات والنحو والاعراب والصرف والبلاغة والادب وكل ابجديات اللغة العربية لان دي اساس وبعدين بقى يضيف عليها بقية العلوم الشرعية اللي بيكمل بعضها بعضا ويفهم بعضها بعضا بعد كده يقدر يبتدي يتناقش في قضية ان انا وقفت على فهم في المسألة انما كده من نفسك كده طالع من بيتكو على المصحف تمسك وتتدبر وطالع من بيتكو على الحديث وتمسك وتتدبر فين الآلة ده عبث والله هذه عبثية لا لازم يكون في آلة علشان الإنسان يبتدي يباشر هذه المهمة الخطيرة لأنك زي ما كان ابن القيم بيقول موقعين عن الله عز وجل أنت لما بتبين مراد الله عز وجل أنت كأنك بتترجم كلام ربنا أنت مسؤول عن أمانة بلاغ كلام الله عز وجل والتوقيع بأن هذا هو مراد الله عز وجل فالمسألة خطيرة جدا جدا جدا لكن للأسف الشديد احنا في زمان الحرية المطلقة وما فيش اي قيود على اي حد وكل واحد بيعمل لنفسه بس مباشر وبيقول واي حد ايا كان هيجد لنفسه متابعين ولايكات وفولورز وقصة والعجيب انه يبتدي يقيم نفسه من واقع هذا التقييم المقيت على انه ممتاز ورائع مع انه ممكن للأمانة وانا شفتها وهذا مما يتحسر له القلب انه بعض العلماء الاكابر الافاضل الذين احترمهم ادخل مرة على البث الاقي والله هذا حصل انا دخلت على بث واحد من المشايخ الكبار لقيت البث ما يحضره الا واحد وانا كنت الثانية يعني أنا لا أخفيك سرا أنا بكيت لأنه بعض العيال إنجازة دي أن أقول اللي هم الرضع لسه اللي كل واحد منهم عمله فوتو سيشن وعمال يقول كلمتين وحب ربنا ويلا حب ربنا ممكن يسمع له عشرات الألاف في المجلس الواحد حاجة هذا من ضياع الأمانة وهذا من الخيبة التي نعاني منها فعشان على الأقل إحنا مش عارف إحنا مين إحنا العدد الصغير إحنا المجموعة الصغيرة إحنا أصحاب القضية بقطع النظر عن أي توصيف آخر أو اسم آخر إحنا اللي مهتمين بقضية حفظ دين الله عز وجل على الأقل إحنا لازم نتعلم صح علشان لما نتكلم صح نتكلم بما يرضي الله عز وجل المهم النوع الثالث اللي بيتكلم عنه ده بيقول ومن الناس من يثبت الدليل وده خلاص يبقى إحنا مش هنناقش مع دول موضوع الدليل لأنهم اتفقوا على لزوم الدليل خلاص يبقى احنا تخطينا المجموعتين الاولانيين اللي شن عليهم ابن الجوزي انما المجموعه الثالثه بقى يقول ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل وسبب عدم فهمه للمقصود هو انعدام علمه هو ما عندوش علم ما قرأ كيف فهم السلف ولا كيف فهم العلماء ولا كيف فهم الذهبي ولا تعلم اللغه ولا اليات الفهم ولا حصلها فيبتدي يجيب من عنده وقت وتجدي نماذج بقى يندى لها الجبين وابن الجوزي هيقول شوية نماذج اهو وطبعا أول نموذج هيشن عليه هو النموذج اللي هو فيه الغلو في التصوف اللي كان موجود أيامه اللي هو ما عادش موجود في أيامنا يعني يمكن الصوفية في زماننا أكتر ناس بيأكلوا ويشربوا ويتدلعوا ويتشتكوا ويرقصوا ويتنططوا إنما في زمان ابن الجوزي كانت الصوفية تساوي حرمان تام لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا حياة ولا أولاد ولا سعادة ولا أي حاجة فكان بيثنى عليهم بشدة ولذلك أنا أحيانا لما الواحد بيبتدي يشنع أو يبين خلل الصوفية في هذا الزمان ما بيطرحش منطق ابن الجوزي لأن منطق ابن الجوزي يتكلم عن أقوام انقرضوا إنما إحنا بنطرح منطق زماننا بقى عشان نداوي عيوب زماننا فعلا الموجودة في هؤلاء الأقوام الذين يعيشون في هذا الزمان فيقول ابن الجوزي ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزهدوا وما فهموا المقصود فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق وعذبوها بكل أنواع ومنعوها حظوظها جاهلين بقوله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفرائض مع نحول الجسم وضعف القوى وكل ذلك لضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد كما روي عن داود الطائي مثلا أنه كان يترك ماء في دن تحت الأرض فيشرب منه شديد الحر وقال داود لسفيان: إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد فمتى تحب الموت والقدوم على الله؟ يقول ابن الجوزي: وهذا جهل بالمقصود. يبقى ده أول مثال بيضربه، اللي هو جهل الصوفية في زمان كيف فهموا النصوص من جهة واحدة. والحقيقة هذا متكرر في كثير من الأمور في الشرع، أن يكون هناك للأمر جناحان، وأنت مراد الشرع منك أنك تجيب الجناحين مع بعض وتطير بيهم، ما تطيرش بجناح واحد، ده بيبقى مراد الشرع. يوم الواحد منهم يقلة علمي أو لجهلي أو سوء فهمي ينفرد بدليل واحد اللي هو دليل أحد الأجنحة، ويبتدي يفعل الدليل ده بس ولا يرى إلا الأدلة، وبالتالي يبقى أعور ماشي برجل واحدة، فأن له الوصول للحق أو الاستقامة على منهجية الحق. من هذا الصنف الصوفية الذين كانوا في زمان ابن الجوزي، كانوا لا يتكلمون إلا عن ذم الدنيا. طيب إحنا بالنسبة لنا عندنا الدنيا قضية لها طرفين ووسط. طرف ناس تعلقوا بالدنيا بشدة حتى صارت هي مشتهاهم ومرادهم وهمتهم ومطلبهم، والناس الأخر الذين حاربوا الدنيا بشدة لدرجة أنهم عادوها وتقطعوا عنها وناصبوها العداوة بكل والخصومة بكل أنواع، اللي هم ابن الجوزي بيشن عليهم دول. الوسط هو منهج الإسلام. الإسلام الحق بيقول إياك أن تكون الدنيا هي همتك، وإياك أن تتركها بالكلية. أما لعمل إيه؟ خذ من الدنيا ما يعينك على البلوغ للآخرة، إنما هي بلغة يتبلغ بها إلى الآخرة. بس كده، وهذا هو الوسط في المنهج الإسلامي. طبعا ابن الجوزي هنا بيتكلم على الصنف الأولاني، يمكن أنا أتكلم على الصنف الثاني لأن إحنا عكس ابن الجوزي في الزمان. الصنف الأولاني اللي ابن الجوزي بيتكلم عليهم الناس اللي وقفوا على نصوص اللي بتزم الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ومش عارفة ارتحلت الدنيا مقبلة، والنصوص الكثيرة بقى وكلام إبراهيم بن أدم وكلام الحافي وكلام كثير من الزهاد في قضية ذم الدنيا، فحملوها على الذم المطلق. الذم المطلق لدرجة ان الدنيا بقت عدوته مش عايزين، ونفسهم اللي بتطلب الدنيا، لأنه النفس فيها جزء فطري بيطلب الدنيا، نفسك دي بالجوع وعنده ان الأكل دنيا، وبتعطف الشرب دنيا، وسقعانة واللبس دنيا، وبتشتهي مثلا زوجة والزوجة دنيا، فكل ده يقوم يكره نفسه اللي بتطلب هذه الدنيا، فجعلوا الدنيا وأنفسهم في محل العداوات. وهذا مما لا يطيقه إنسان، لأنه في جزء جبلي فطري، فهو يعمل إيه علشان يتمسك بمبدأه؟ يعذب نفسه فوق قطعه، مع إنه الشر وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما عندناش في الدين حرج ولا مشقة ولا عنت خالص. فيعمل ايه؟ يعمل زي الحاجات دي، يبتدي يسيب الاكل ويسيب الشرب ويسيب اللبس ويهجر الديار ويمشي في القفار وفي يعني المناطق النائيه والمناطق المهجوره، ويحيى في وسط الخرابات وفي وسط الخلوات لحد ما مخه يلسع من ترك الطعام وترك الشراب وترك البشر وترك الحياه، ويضيع عليه كل حاجه. طب انت كده اللي ضيعت نفسك، انت عملت ايه؟ ده لدرجه ان بعضهم زي بيقول هنا من كتر تركه للاكل وتركه للشرب وصل لمرحلة من الضعف، مش قادر يقف يصلي، مش قادر يروح مسجد يصلي. طب انت البعيد جاهل، البعيد حمار، ما انتش فاهم اذا كان ربنا شرع لك الصلاة واوجبها عليك، يبقى المفروض كل حاجة هتساعدك على انك تروح للصلاة تعملها. تاكل عشان تقوم تروح المسجد، كل عشان تقوم تروح المسجد تصلي، تشرب عشان تروح المسجد تصلي، تلبس مش تلبس بس، ده خذوا زينتكم عند كل مسجد. اهو ده بقى لو شاف واحد زينته عند كل مسجد يقول له يا اهل الدنيا، يا من تعلقتم بالدنيا تتزينون بزينة الدنيا، هو كده مبدأه كده. ولذلك كل هذا منشأه انه فاهم النصوص اللي بتزم الدنيا غلط، هو شايف انه الدنيا ملعونة لا لا لا لا لا، فاطلقها كده ولم يجمع بقية النصوص، وده أنا قلته أعوى أحول أعرج أي حاجة بنص دليل، ها في بقية الدليل حضرتك، وهو الذي يستحسن للمؤمن الدنيا. ولذلك موقف الشرع إزاي يجمع بين الأدلة، ها إزاي يجمع بين الأدلة. ولذلك يقول نماذج برضو واحد من كبار الزهاد في زماني اسمه داود الطائي، يقول كان يترك الماء في دن تحت الأرض فيشرب منه وشد الحر، بيروح يسخن المية مخصوص يعني ينقي اليوم الحر، ويروح حاطط المية تحت حتة الأرض السخنة عشان تسخن قوي تبقى ملهلبة، يقوم لما يشربها يتعذب بيها. وانت بتعذب نفسك ليه يا اخي؟ يقول لك لا، عشان كل ما اعذب نفسي كل ما تبقى نفسي هانت عليا في ذات الله، ابهدلها بقى. طب هو احنا عندنا يثبت التعبد بشرب الماء السخن؟ دلوقتي انت بتقول هتعبد او يثبت التعبد بشرب الماء السخن؟ لا لا يثبت خالص. امال ايه دي؟ اختراع من عندك. تقولي ايوه بس هو بيقول، ايوه بس انا عندي دليل ذم الدنيا. ومين قال لك ان الماء البارد مذموم؟ انت اللي بتسقط من عندك اسقاطات. طب ما تشوف بقيه الادله، زي ما هو رد عليه هنا ابن الجوزي بالادله الكثيره المثبته انه النبي كان يستعذب الماء، وابي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب الماء، وابي بكر رضوان الله عليه كان بيبرد للنبي الماء زي ما نقولها دلوقتي. يبقى الثاني فهم اعرج. ليه؟ لانه خد النص وفهمه بطريقه مغلوطه، بطريقه مقصوصه، بطريقه فاسده، لكن هو مثبت للنص، مثبت للنص، لكن فهمه غلط. انفرد. يعني مش عايز اقول يعني شغل مخه وهو ما عندوش مخ، شغل الآلة اللي هي ضعيفة اصلا، فطلع لنا كل انواع الفساد في الفهم والفساد في الاستيعاب. فهو بيقول لدرجة انه من كتر انفعال داود بقضيته في الزهد يعني انكر على سفيان الثوري، وسفيان الثوري من ائمة العلماء الزهاد، بس زاهد بطريقة العلماء مش بطريقة الجهال. ولذلك سفيان الثوري كان زاهد بس بياكل احسن اكله، بيلبس احسن لبسه، بيشرب احسن لبس، احسن شرب. ولذلك لما داود شافه وبياكل اكل حلو وبيشرب شرب حلو قال له انت جننت في نفوخك ولا ايه؟ قال لسفيان اذا كنت تاكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد فمتى تحب الموت والقدوم على الله عز وجل؟ وهذا من الخالق. هو بيتصور انه الانسان مش هيحب الموت الا لما الدنيا تضيق عليه. لا ابدا، هذا خالق. ده ممكن الانسان لما الدنيا تضيق عليه ينتحر، يموت نفسه، ينقم على ربه. لا، مش شرط كده خالص. وبعدين ممكن إنسان تاني يحب لقاء الله عز وجل حبا في الله، يشتهي القدوم على الله عز وجل لأنه يتمنى لقاء الله عز وجل، يتمنى نعيم الجنة، مش لأنه زهقان من الدنيا وقرفان منها. فالإسقاط كان غلط والفهم غلط وتصوره هو للقضية غلط، هو اللي خلاه يبهدل نفسه البهدلة دي، ينقي الأكل البايظ يأكل والماء الحار يشربه والهدوم الخشنة يلبسه، الصوف اللي هو عارفين شوالة الرز الصوف بتاعت زمان دي يلبسوها. إيه اللي زانعك يقول لك كده؟ عشان أقضي بدني، يقوم بدني يتقدم. وربنا قال لك إزاي؟ وربنا مديهولك عشان تأذيه يعني؟ أنت فاهم غلط. احنا بنقول ده هو مش فاهم، هو حافظ مش فاهم، هو فعلا كده بيبقى حافظ مش فاهم. ولذلك ابن الجوزي بيرد عليه وبيقول له هذا جهل بالمقصود، انت فاهم غلط. ربنا ما ادناش البدن علشان نأذيه، ولا طلب مننا في بعض النصوص الزهد في الدنيا والترك لها علشان نتركها بالكلي، لا، انما هو يزهدك فيها لتتركها من الحرام والشبهة، ولكنه يجعلها لك سببا في طلب الآخرة ونعيمها. ولذلك كان علي بن أبي طالب يقول وهل تزم الدنيا مطلقة؟ وإنما الدنيا بلغة للآخرة. كيف نصل إلى الآخرة ما كناش نعدي على الدنيا؟ ما هي الدنيا دي اللي فيها الصلاة والصيام والحج والعبادة، هي اللي هتاكل فيها وتفطر علشان تتقوى على صيام بكرة، وتتسحر وانت محتسب السحور، وتشرب اللبن محتسبا انه اطيب الطعام وانه يغني عن سواء يعني، وتلبس الثياب النظيفة البيضاء الجميلة وانت محتسب الاستنان، وتتطيب والرجل يتطيب وخارج المسجد ويحتسب التعبد. يعني فيها جمال في العبادة برضو. انت ليه ما بتاخدش الا زي ما قلت عين واحدة اعور، رجل واحدة اعرج؟ ليه بس كده؟ من سوء الفهم. ولذلك يقول ابن الجوزي هذا جهل بالمقصود، فإن شرب الماء الحار يورث أمراضا في البدن ولا يحصل به الري، وما أمرنا بتعذيب أنفسنا على هذه الصورة، بل يترك ما تدعو إليه مما نهى الله عنه. يعني بيقوله لا، أنا بيني وبينك بقى أمر ربنا، هو ربنا أمرني أن أنا أهلك بدني؟ ربنا أمرني أن أنا أقتل نفسي؟ لا. ولبقى اللي أنت بتقوله ده طز فيه ليه؟ لأن أنت بتقول مخالف للنصوص الأخرى الشرعية، وبدأ يسرد شيء من النصوص اللي هي الاتجاه الآخر في القضية دي. هو كان عنده قضية أنه اشرب مية سخنة وكل أكل معفن وبايظ عشان تبقى إيه زاهد في الدنيا وتحب تموت بقى بالسلام. ابن الجوزي قال له لا مش كده خالص. طب بقى شوف في الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حلب له الراعي في طليق الهجرة صب الماء على القدح حتى برد أسفله، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الراعي بتاع، فين القصه؟ كان مصاحب للنبي في الهجره، ولما وقفوا على راعي طلبوا منه ماء، طلبوا منه لبن، فالراعي حلب، وهذا من الاكرام اللي يتوجب يعني، فحلب واعطاهم اللبن. فابي بكر ما رضيش اللبن لما بينزل من الضرع اللي هو اللي بيتحلب منه في المعزه او في الجاموسه او في اي حاجه بتحلب يعني، بيبقى واخد درجه حراره الحيوان، ولذلك تلاقيه دافي لانه واخد درجه حراره الحيوان دي 37. ف عايز بقى يبقى لذيذ وطعم، يقوم ايه يسقع الماء البارد والشراب البارد، بيبقى من امتع الاشربه، حاجة كده جميلة، وخصوصا في اللهيب والحر الموجود في مكة، ومن مكة للمدينة الدنيا حر يعني فوق الحر. وانت تجدي الآن مثلا يبقى في جمعيات وخدمات حجيج مهمتها الوحيدة انها تجيب المياه ساعة وتقف للحجاج والعمار على طريقهم تعطيهم، لأنه هو ماشي في الطريق، والمشي هناك الحقيقة لا حد له، كل حاجة مشمع، من كان في مواصلات لازم في كمية مشي مهولة، والشمس بقى فوق الرؤوس، وحر مكة يعني ليس كمثلي حر. فيعطون للناس الماء البارد احتسابا، علشان هذا مما ينتفع به ويسر به ويبرد النفس. وانت احيانا تاخدي الماء البارد دي وتبتدي تصبي على راسك وعلى بدنك عشان بدنك يترطب، وقبل ما تخطي خطوتين تلاقيها نشفت على دماغك من كتر الحر، سبحان ربي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر لما جاب اللبن المحلوب ما رضاش يديهوله هو بالسخونيه دي، لا، بدا يصب عليه ميه من البرده اللي معاه لحد ما اللبن بارد كده وبقت حرارته حلوه، واقتنع ابو بكر ان ده كده بقى لذيذ وجميل، راح مديه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اشرب. طيب كان ابو بكر بقى المفروض يديه للنبي سخن من اهله عشان الاجر يبقى اعلى، ده يولعه كمان في الشمس عشان الأجر أعلى وأعلى، لا، هي مش كده خالص. ولذلك ما فهمه أبي بكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كل نعيم في الدنيا مكروه أو مطرود أو مضغوط أبدا، إنما التمتع بالحلال الطيب لا إشكال فيه خالص مطلقا. كذلك الدليل اللي أورده برضو من الجوزي قال وفرش له في ظل صخرة، برضو هو لو كانت قضية تعذيب النفس للتعذيب ذاته يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد بيعيد ينقي أكتر حتة مولعة في الشمس ويروح قاعد فيها وما يفرش كمان عشان يتلسع بقى من فوق وتحته كده بقى ويبقى الأجر عالي، لو هو بيفهم بطريقة داود الطائي ده. إنما الحقيقة أبي بكر الصديق يعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تربى في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فعارف أنه مراد الشرع ليس إزاء النفس محض الإزاء خالص، إنما إن استطعت أن تكرم بدنك فأكرم، إن استطعت أن تكرم بدنك فأكرم. ولذلك عمل إيه؟ بحث عن الحتة اللي فيها ظل وفرش للنبي صلى الله عليه وسلم فيها عشان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إلى الظل ويستريح فيه. ليه؟ فاهم بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن لبدنك عليك حقا، لا، في حق للبدن أنت ما تقدرش تغفله، وينبغي أنك تؤدي تعبدا واحتسابا، مش زي ما داود بيقول إيديه موته أقعد عليه بطيته لحد ما يموت، لا، هو أنت ربنا ما ادكش البدن عشان تعمل فيه كده أبدا، أنت فاهم غلط. ألا ترى يعني يتمم الإمام ابن الجوزي يقول وكان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث يجيب الماء العذب عشان يشربه، ليه نشرب الماء المكدر أو السيء فدام إحنا في استطاعتنا أن إحنا نشرب الماء العذب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعناه، يعني الكرع ده أنك تشرب الحاجة زي قبل كده، عارفة لما حد يرمي الحاجة الدواء مثلا ترميه فوار مر وترميه كده علشان إيه طعمه مش مستساغ، إنما بقى لما تيجي تشربي عصير مانجا عصير فراولة عصير مش عارفة إيه تلاقي إيه تشربي أطمى بأطمى وبتمزنزي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو عندكم ماء اللي هو البايت من امبارح وبالتالي في الشن المعلقة في البيوت فبياخد درجة حرارة البيوت والتهوية بتاعتها فبتبقى حرارته أهدى، زي الناس بتوع زمان كده لما كانوا يجيبوا القلة ويحطوها كده إيه في الهواء تقوم إيه تبرد، مهما نكون الشارع بره جو حر تلاقي القلة باردة كده وجميلة والشرب منها حلو ورايق، يعني قبل الثلاجات والحاجات دي كان فيه القلة والزير والحاجات، فالشن هي الحاجة اللي زي كده بقى اللي بتحط فيها المية تقوم تاخد درجة حرارة الطراوة والبرودة يقوم ايه نستعذبها بقى ونشربها بمزاج جميل كده يعني، وإلا هنضطر نشرب الموجود بقى وخلاص. يبقى مش الأصل ان انا اشرب السخن الحراق اللي هيزهقني وهيطهقني، لا، الأصل ان انا ادور على الجميل المريح اللي هيبقى طعمه جميل وريحته جميله وعز وكده. اما اعمل كده مش طلب دنيا ولا حاجه، لا، ده تمتع بما انعم الله عز وجل مما ادنى الله عز وجل به بل واوصى به، زي ما احنا بقولنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وان لبدنك عليك حق فير وان لنفسك عليك حق فير. يبقى انا باراعي هذا الحق احتسابا وتعبدا. ولذلك يقول: ولو فهم، يشني عليه برضه ابن الجوزي يقول: ولو فهم داود الطائي رحمه الله أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع المسافة لم يفعل هذا. يعني هو بيقول بدنك ده المطية كأنها الدبة اللي هتركبها للآخرة، لما تيجي تركب دبة وانت ما بتزبطهاش وما بتديلهاش حقها تقف مش هتوصلك، إنما لازم تزبطها. يعني أيام زمان كان في الناقة لازم يأكلها ويشربها عشان تعرف توصله للمكان اللي هو عايزه. دلوقتي في العربية لازم تبقى مزبط الكاوتش ولازم حاطط بنزين ومروق عليها وفحصها عند الكهربائي وعند الميكانيكي عشان توصلك القاهرة والإسكندرية زي ما انت عايز، إنما تسيبها من غير بنزين ولا صيانة ولا رعاية وبعدين تمشي لحد أول الشارع تقف منك مش عارف توصل. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبطى. طب أنت عملت إيه كده؟ ولا عملت حاجة غير أذيت نفسك لأنك كنت جاهل فاهم غلط. فهو بدنك ده الآلة اللي هتروح بيها لله عز وجل. يعني أنت عشان تصوم أنت محتاج قوة في البدن للصيام. طب وعشان تصلي قيام الليل محتاج رجلين وضهر وحيل، ومحشان تقرأ القرآن محتاج صوت وطاقة على الكلام وطاقة على إنك تقلب الصفحات في المصحف، وعلشان أي عبادة وعشان تتصدق محتاج تكون اشتغلت وحصلت فلوس وتطلع منها أي عبادة من العبادات، محتاج إنك تستعمل بدنك عشان تعملها. تعملها إزاي؟ إلا عبادة قولية إلا بدنية إلا مالية اللي جت برضو باستعمال البدن. فكده كده مفيش عبادة هتيجي إلا من خلال بدنك. يبقى إزاي أنت بقى تدمر بدنك وتعطل بدنك وتأذي بدنك مع سبق الإصرار والترصد؟ ده أنت متعمد بدعوة أن أنت كده بتتعبد. البعيد حمار والساهل، البعيد جاهل فعلا من أبشع الجاهل. طبعا للأمانة ده كان موجود زمان مع شدة موجة التصوف واستحسانه اللي هو التصوف اللي هو المغالي لمنهج السلف اللي هو المخالف اللي هم غلاة الصوفية بقى المخالفين لمنهج أهل الحق من الصحابة والتابعين الذين تزهدوا بس في ضوء الشريعة. ولذلك يقول: ألا ترى إلى سفيان، وأنا بأكد تاني أن سفيان محسوب على العلماء الزهاد وليس على العلماء اللي هم يعني متمتعين، لا، يعني سفيان الثوري اللي هو بيذكر نماذجه هنا هو محسوب على العلماء الزهاد لكنه عالم، فزهده زهد العالم وليس كما فعل داود هذا زهد الجاهل. يقول: ألا ترى أن سفيان الثوري، ألا ترى إلى سفيان الثوري فإنه كان شديد المعرفة والخوف من الله عز وجل، وكان يأكل اللذيذ ويقول: إن الدابة إذا لم يحسن إليها لم تعمل. يعني أنا محتاج جسمي يأكل ومحتاجه لما يأكل يأكل الأكل كويس برضو علشان الأكل الوحش أنت تبقاش عارف ترفع تبلعه وتأكل أطمة وتحس أن أنت أي مش مكلتش أطمة، وأحيانا ما تأكلش فعلا بسبب وحش. طب إيه المانع لو أنا ربنا موسع علي أجيب الأكل الطيب اللي أنا هأكله بنفسه طيبة، وبعدين بقى أجي أحرق الأكل، أحرقه في القيام والصيام والبذل والسعي في مصالح المسلمين. يبقى كده الخير ما صرف فيه هذا الطعام اللذيذ أنني تصدقت به طاقة لوجه الله عز وجل. فهو بيقول: انظر إلى فهم هذا العالم الرباني سفيان الثوري كيف فهم. ويقول ابن الجوزي: ولعل بعض من لم يسمع كلام هذا يقول: هذا ميل عن الزهاد، هذا ميل على الزهاد وميل عن الزهد. يعني يقول له: لا ده انت كده، يقوم يقول لابن الجوزي كده: ده انت بتكره الزهاد، اصل انت اصلا شخصيتك. وهو كان معروف ان ابن الجوزي لم يكن الشخصية التي يعني يميل الى الزهد، لا، هو كان يميل الى التمتع بنعم الله عز وجل. هو بيقول: انا عارف ان اللي يسمعني ممكن يقول لي: اه اصل انت بتعديه ومص انت بتكرهه ومص انت السنت السنت، وهيقول كده. ها، فاقول له، ابن الجوزي بيقول له بقى وبيرد كلام العلم، يقول: لا اقول لك كن مع الزهاد الجهال، انما اقول لك قلد الزهاد العلماء. وذكر نماذج ممن نسميهم نحن العلماء الزهاد، يعني هم زهاد من طبقة الزهاد من نوع الزهاد، بس زهاد بعلم مش زهاد بجهل. زي هيقول لنا نماذج، لأنه ده كان مرض مستشري في زمانه فكان بيكسر الدندنة حوله، ولذلك محدش يتضايق لما نكسر الدندنة حول الأمراض المستشرية في زماننا، أمال نسكت؟ يعني لازم نبين ونبلغ وندندن حولها ونكسر الدندنة وننشر المنشورات تاني برضو اللي احنا نشرناها عشان نكسر الدندنة عن إبداء العضال الموجود في زمانه. فالشاهد ابن الجوزي بيقول له: كن مع العلماء الزهاد، يعني ما تحطينيش مش مهمة، لكن عندك الحسن البصري، عندك سفيان الثوري، عندك الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، وكل هؤلاء محسوبون على العلماء الزهاد، كلهم كانوا في حالة من الزهد والحرص والانشغال. احرص على انك تتشبه بالزهاد من امثال هؤلاء، ما تروحش بقى للجهال الذين قل علمهم وفهموا باهوائهم وبجاهليتهم وبعورهم وعرجهم فتروح تقلدهم. ولذلك يقول ولا تقلد. والحقيقة دي انا ودي والله اعملها بوست على الفيس او على الواتس او على اي حاجة بتتقر، ولا تقلد دينك ممن قل علمه وان كافر زهده. لا تقلد في دينك إلا العالم، لا تقلد قليل العلم حتى وإن كان كثير العبادة كثير الزهد، لأن كثرة العبادة أو كثرة الزهد ليست هو الذي ينبني عليه التقليد. نحن لسنا مأمورين بتقليد العباد أو الزهاد، نحن مأمورين بتقليد العلماء. فاسألوا أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فأنت مأمور بالتقليد العالم في دينك وليس تقليد المتعبد أو الخاشع. ده لو أنا افترضت أنه متعبد وخاشع وحقيقي كمان يعني، فضلا عن أنه أكثر الموجودين من هؤلاء المتخشعين كذابين، لكن هفترض أنه هو صادق لكنه جاهل. وأنا إيه اللي يلزمني، إيه اللي يزنقني أن أنا أحاكي الجاهل وأقلده والأعرض والأعور وأقلده؟ لماذا لا أحاكي العلماء وهم موجودون وكثر؟ تقولي أنا ما بحبش علماء الدنيا. طيب إحنا مش عايزين علماء الدنيا، إحنا عايزين علماء الدين الذين ينصرون دين الله عز وجل ويدينون بدين الله عز وجل. تقولي لا أنا بحب الزهاد. يوجد منهم زهاد، أنت عايزة تقولي إن كل علماء نسخة واحدة؟ لا، قضية الزهد دي قضية ذاتية، ممكن واحد يقوى عليه وممكن واحد ما يقواش عليه، ممكن واحد يرى استحبابه هو الأولى وممكن واحد يرى استعمال الدنيا هو الأولى، فمسألة اجتهادية. لكن يبقى العلم عامل ثابت أساسي في اختيار من أتبعه. لازم يبقى عالم، كونه بقى يبقى ممن يستمتعون بنعم الله وماله بس عالم، أو أنا بقى بميل للذين يعني يزهدون ويعني يكسرون الإعراض عن الدنيا، ما فيش مشكلة، بس برضو يبقى عالم. ليه؟ لأنه الاثنين هيبقوا منضبطين بشرع الله عز وجل. الاثنين من العلم يحجمهم الدليل، يلجمهم الدليل، يحجر على تصرفاتهم الذاتية الدليل، فتجديهم في الآخر مربطين بدليل من الكتاب والسنة، ففيش واحد بيتبع هوا مطلق. فالمسألة دي مهمة جدا، فاحرص على متابعة العلماء أيا كان بقى، المهم أنه يبقى عالم. وإياك إياك أن تقلد في دينك صاحب عبادة أو صاحب ورع، ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن الناس بتستحش صاحب العبادة والورع، وخصوصا بقى لو بيعيط والسبحة ويطول القيام ويطول السجود وشوية شوية العبادة اللي هي إيه بتعمل الإنسان حالة من الانبهار كده. أي بس الآلة العلمية غير موجودة، وانا هتبعه في ايه؟ افرضي اللي بيعمله ده غلط، اغلط انا كمان وراه، تقولي بس شكله حلو. الامور مش شكلها يا اختي، الامور بثبوت الدليل الصحيح المثبت لها، مش بشكل خالص، مش بالاشكال. والا بقى تعالي نروح نتفرج على الهندوس مثلا او السيخ، فيهم هناك طوائف يعني لا يستحمون، لا ياكلون، لا يشربون، لا يغتسلون، ينامون على المسامير والزجاج والنار والنار والجمر، يعني بيتلذذوا ويتعبدوا بتعذيب الانفس. احنا مسلمين ما عندناش كده خالص، ولو هي قضيه استحسان التعذيب لذاته احنا هنلاقي بقى كل انواع التعذيبات اللي ما كان موجوده في الشيوعيه والساديه متوفره ومتعدده. ده مش ممكن يبقى منهج اسلامي، في خلل عند الناس. بس للامانه زي ما قلت في الاول، ينبغي علي ان احذر من الطب الذي لم يذكره ابن الجوزي لانه ما كانش الموضه في زمانه، وهي اللي هي بقى استغراق في التمتع. يعني برضو زي ما ابن الجوزي قال له على النصوص المثبتة للدنيا، احنا بقى محتاجين نخاطب اهل زماننا بالاقتصاد في الدنيا شوية. الناس التي لا تريد الا تعيش حلو، تاكل حلو، تلبس حلو، تشرب حلو، تفسح حلو، كله دنيا دنيا دنيا. ماذا رحلت من دنياك لاخرتك؟ ولا حاجة، كل نيته عشان يستمتع بها اليومين اللي قاعدهم في الدنيا. طيب الا ترحل شيئا لحسناتك؟ ألا ترحل شيئا من أموالك ومن طاقتك ومن شبابك ومن قدراتك لما ينفعك في الآخرة؟ شيء، ولا أقول كل شيء، يعني ألا تكون في عندك شيء من نسبة الحرص على أمر آخرتك؟ إحنا في زمان الاستغراق في الشهوات مع ظهور يعني فلك الشبهات كمان، لكن الاستغراق في الشهوات كل الناس، الواحد ما يفكر إلا أنه يأكل أحلى أكلة، يلبس أحلى لبسة، يشرب أحسن شوربة، يجيب أحسن عربية، يجيب أحسن شقة، يجيب أحسن فيلا، يجيب أحسن جزمة، يجيب أحسن شنطة، كله أحسن لنفسه. طيب مفيش حاجة لأخرتك؟ ده حتى مفيش احتساب في الحاجات اللي بيعملها لنفسه، هو مش بيعمل محتسبا إكرام بدنه كما هي مثلا فعل العلماء زي ما ذكرنا، لا، إنما هو بيعمل عشان نفسه عايز، هواه عايز. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، نفسه تأكل يأكلها وأحسن أكل، تشرب يشربها وأحسن شرب، وهكذا يتبع هواه اللي نفسه عايزاه. يقول الله حاضر يا نفس، هذا موجود في زمان، ولزمني أن أحذر منه كما حذر ابن الجوزي مما في زمانه. يا جماعة نتقي الله عز وجل شوية في الحرص على الدنيا والتعلق به. مش معقول الناس كلها بتجري في الدنيا جري الوحوش، فعلا الناس بتتدافع وبتتعارك وبتناصب بعضها العداء وتقطع الأرحام وتؤذي بعضها بعضا على مش هقول على مليون ولا 100,000، لا والله، ده الناس بتقطع بعضها على 1,000 جنيه تلاقيهم مقطعين بعض وعاملين عدوات. الحاجة صعبة، صعبة جدا، وأقل من كده و500 ومية وقرش يقول لك ما يلزمنيش، عد قلبي ولا تعد رغيفي، ولا مش عارفة بيقولوا إيه، كل حاجة عبارة عن ماديات صرفة. لا مش كده خالص، الماديات دي وسيلة نصل بها إلى مرضات الله عز وجل، بقطع النظر بقى عن متوفرة ونستخدمها في مرضات الله عز وجل، مش متوفرة ونبذل جهدا لنأتي بالكفاف عشان نفرغ وقتا للطاعة، أو مش متوفرة وهنجيبها بزيادة شوية عشان نكسر الأمان أو نكسر التصدق، أيا كان استراتيجيتك، المهم إن أنت لازم تبقى حاطط في ذهنك إن الدنيا دي بلغة للآخرة وليست مرادة لذاتها. ولذلك كان السلف يقولون اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، علشان ما يبقاش الإنسان قلبه مدلوء على الدنيا وبيحبها ويتبل عليها، وللأسف الشديد يسأل عنها كلها ويتركها كلها. الدنيا اللي هو هيموت عليها دي بيسيبها كلها وروح القبر، هناك يتسأل عليها كلها مع أنه سابها هنا كلها للورث. لذلك يقول ولا تقلد دينك ممن قل علمه وإن قوي زهد. أنا طبعا إيه قلت اللي هو شنع به على المتزاهدين في زمانه، وأنا ما شنعت به على المتنعمين المستغرقين في النعيم حتى لا يتحولون عنه لا لطلب أخرى ولا لطلب مرضات الله عز وجل في زماننا. نرجع لكلامه يقول ولا تقلد في دينك ممن قل علمه وإن قوي زهد، واحمل أمره على أنه كان يطيقها. ودي من أجمل الكلمات اللي موجودة في الخطر، والله العظيم من أجمل الكلمات الموجودة في الخطر. بيقول إنك ممكن تجد إنسان وعالم ورباني وطيب وأمير، وده حصل يعني في بعض العلماء الأفاضل لما ماتوا بدأت الناس تتكلم عن عبادته وكثرة قرآنه وتلوته. للأمانة فعله كان مخالف للهدي، الهدي مش كده خاص، تقولي لي كان ما شاء الله بيختم القرآن كل يوم، طيب الهدي إن القرآن لا يختم في أقل من 3 أيام، ولذلك يعني لعله اجتهد ولعله كان يطيق ولعل الله عز وجل يجبره، بس أنا لا أقلده، أنا لا أحاكيه، هو حر في اختياره لنفسه. إنما لو أقلدها قلد الدليل، أقلد النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجمل ما يقول هو أن تعذر العالم الذي يعني جنح شيئا ما، أو يعني كان له مش عايز أقول إلا جنوح بصراحة، يعني زودها شوية، سواء زودها شوية في التنعم، علشان يعني معلش ما حدش يزعل مني، كتير من علماء زماننا تجدينهم زودنا شوية في التنعم بصراحة، زي ما يحصل في علماء زمان ابن الجوزي ممكن يكونوا مزودينها شوية في التزهد. في كلا الحالتين ابن الجوزي بيقول نعذرهم، يمكن كانوا شايفين ان هم، ابن الجوزي بيقول يمكن كانوا شايفين ان هم يقدروا يعملوا كده وبيلزموا نفسهم بالأشد وكده، بس ما يلزمنا والله الاقتضاء بهم، يكفينا الأدلة. وأنا برضو هقول يمكن شايفين نفسهم مش عارفين يعيشوا ولا كده، ودرجة التنعم ده ضرورية بالنسبة لهم، يعني أنا أعذرهم، اعتقدهم ضعيف متربيين على الفخفافة فمش عارفين يقلوا عنه يمكن، لكن برضو ما يلزموني إن هم يبقوا قدوتي أو مثل الأعلى، أنا يلزمني الدليل، ما يلزمني أبدا إني أخذ الخطأ من كائن من كان. مش معقول تقولي لي بعض الأخوات أقول لها كده غلط تقولي بس الدكتور فلان قال، وأنا ما قالي قال ولا ما قالش. وهو معقول كان ابن عباس يقول لما كان يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أحيانا يقولون له، لكن أبو بكر وعمر يقولون، وإن كنا إحنا لما بنشرح في الأصول وفي الأدلة بنقول إن أبي بكر وعمر ممن يحتج به من الصحابة، يعني قولهم دليل. ومع ذلك يقول ابن عباس: والله يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أنتوا بتهزروا جدعان ولا إيه؟ أنا بقول لكم قال رسول الله، تقولي قال أبو بكر وعمر. ابن عباس بينكر عليهم أنهم يناقشوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهة عارضة يظنونها من قول أبي بكر وعمر، وأنا أصر على كلمة يظنونها، لأن إحنا لما بنبحث بالاستقراء لم يتعارض أبي بكر وعمر أبدا مع نص ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله علينا ومدده لنا أنه ما حصل تعارض بين أبي بكر وعمر وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو من حيث الأصل، يعني من حيث التنظير، لأنه طبعا بيبقى في المسألة دي فهمهم هم لكلام أبي بكر وعمر، أو فهمهم هم لنص النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيبقى في العادة منشأ الخلل. لكن المهم أنه ابن عباس أنكر عليهم بشدة أنه أنا أقول لكم قال رسول الله وأنتوا تقولوا لي قال أبي بكر وعمر. ماذا نقول نحن في زماننا بقى لما ألاقي واحد يقول لا يمكن أن تحصل طريق النجاة إلا أن تكون شافعية؟ طب ويعني لو أنا حنبلي أخش النار؟ طب ولو أنا اي حاجه تانية يعني هما بقى بيسموكي اي حاجه يعني؟ طب لو انا سميه مثلا، انا مذهبي بقى اعمل لي انا مذهب بس، اخش النار وانا بتبع الدليل وقال الله وقال رسول الله بنفس طريقه السلف الصالح، بنفس الطريقه التي ساغ للامام الشافعي ان يعيد قراءه النصوص هو بناء على فهمي لا على فهم الامام مالك مثلا شيخ. ولذلك يعني طبعا مش بنقول ان احنا انداد للعلماء او انه لا، طبعا ما في شك انه في اشكاليات وفي اليات تفتقد، لكن للامانه برضو في اليات تكتسب. يعني احنا في زماننا يوجد مادة حديثي يعني انا ازعم انه لم نرى مثله، ما شاء الله كتب الاحاديث والتحقيق والتخريجات متوفره بصوره كبيره جدا. احنا في لو سالتي اي حد من 60 سنه كان عنده كتب حديثيه، هو كتاب ولا كتابين على استحياء. ما فيش بقى إلا العلماء الكبار اللي عندهم شوية مخطوطات وعينينا ويعني خايفين عليها، لأنه الطباعة كانت محدودة والنسخ باليد وكتبة وقصص يعني. فإحنا ما شاء الله يعني نعينه أيضا يعني فضل من الله عز وجل علينا في أوجه، لأنه الحمد لله عطاء الله عز وجل واسع فضل الله عز وجل. الشاهد أنه تقليد الأعمى مذموم عندنا في الدين، ما عندناش في الدين حاجة اسمها تقليد أعمى. في الدين يسعك أن تقلد تقليدا مبصرا، وهو أن تتبع الدليل الذي يقوله من تقلده، فأنت بتبقى عارف أن أنا بقلده عشان دليله كذا في المسألة. ولذلك يسعك لما تكبر شوية في العلم وتكبر في الآلة تختلف مع شيخك اللي أنت كنت بتقلده وهو كان بيقول قول، وأنت وقفت على أدلة أو آثار أو نصوص أقوى مثبتة للقول الآخر تختلف، زي ما حصل زي ما قلت كده دلوقتي، وخالف الشافعي مالك وخالف أحمد الشافعي وغيرهم كثير. فالحمد لله على هذه السعة وهذا النضج وهذه الاستمرارية في العلم والتعلم والاجتهاد في الفهم. وبالآلة بأكد تاني برضو عشان ما حدش يفهم الكلام نص ويبتدي ينطلق بغير آلة، لازم الآلة، والآلة هي العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم. الآلة اللي تخلي الإنسان ينظر للأدلة هي العلم. لازم قبل ما تنظر للأدلة، اللي كانوا معايا في حلية طلب العلم كنت بديهم الواجب، قلت مش عايزة واجب نظر في المنصوص، ليه؟ علشان ما عندكوش الآلة لسه، إنما ننظر في في في في المنظور أو في المقروء ممكن يعني اللي كانوا معانا. ليه؟ لأنه ما ينفعش أنظر في المنصوص النص من القرآن والسنة وأنا ما عنديش الآلة، هذا يفتح باب الإجتراء، ما ينفعش خالص. ما عنديش الآلة العلمية ولا آلة اللغة ولا الفهم ولا تحرير النصوص ولا فهم القرآن ولا تحرير الأحاديث ولا فهم دلالة النصوص من القرآن والسنة، يبقى اسكت. مش هقعد بقى اقول تبقى يعني حاسه ان انا الناس بتتصور. انا اصلا كنت زمان اول، مش عايزه اقول اول، من اوائل الناس اللي اقترحوا ما اسميه، كنت اسميه الختمه التدبريه. دلوقتي انا كنت بسحبها، ليه؟ من سوء الاستخدام. يعني انا كنت بسحب كلمه ختمه تدبريه، ما واحده تقولي اعمل ختمه تدبريه اقول لها قصدك ايه؟ لانه خلاص المصطلح بقى فيه عك. في ناس متصورة الختمة التدبرية دي يعني معناها ان انا اقعد انا وفنجان قهوه ومسكين المصحف وقاعدين نبص على المصحف ونفكر. لا يا حبيبتي، مش كده خالص. التدبرية دي يعني انت والمصحف وكتاب التفسير المحقق المدقق لأحد العلماء الأكارم، واقري وافهمي كلام العالم، والحتة اللي ما تفهمهاش هات كتاب تفسير تاني عشان تفهميه. حاجة بقينا بنشوف حاجات عجب عجب عجب. يا رب استرنا وثبتنا جميع المسلمين. المهم انه الحته الجميله اللي كان بيتكلم عليها مساله عذر العالم، يقول واحمل امره على انه كان يطيق هذا من باب الاعذار يعني، ولا تقتدي به فيما لا تطيقه، فليس امرنا الينا، احنا مش بنعمل بدماغنا او بننفذ بنفسنا او بنشتغل مع نفسنا، النفس وديعه عندنا، احنا مأمورين ان احنا نتقي الله فيها، واحنا مأمورين باتباع الكتاب والسنة وليس اتباع سين او عين او زيد او عمر او مشاف، لا احنا نتبع قال الله قال رسول الله، والنصوص النصوص اللي بتبقى جناح ايمن لها جناح ايسر، لازم نحط النصوص مع بعضها عشان نحصل الوسطية الموجودة في الاسلام. لو انفردت باحد الاجنحة هتؤدي الى جنوح وغلو في اي اتجاه، زي ما هو قال هنا الا جنوح وغلو في ترك الدنيا، او زي ما انا قلت بقى عن اللي موجودين في زماننا جنوح وغلو في ترك الاخرة. ها؟ انما الوسطية اقتضت اللي هي منهجية الحق انك تستعمل الدنيا كبلغة للاخرة بما يرضي الله عز وجل بما اذن به الشرع. آخر كلمة بقى بيقولها ابن الجوزي جميلة جدا، يقول فإن أنكرت ما شرحته فأنت ملحق بالقوم الذين أنكرت عليه. دي بقى إيه من لطائف ابن الجوزي، يعني بيشتف بالمؤدب، يعني بيقول له على فكرة أنت لو قلت الكلام ده أنا مش مقتنع بيه يبقى أنت تبعهم أصلا، أنت تبع الجماعة المتزاهدة المتصوفة الذين لا يجلون الدليل ولا يحترمونه إنما يعظمون التقليد والمحاكاة. ليه؟ لأني ذكرت لك من الدليل ما هو ملزم لك لو عقلت، ما هو مقنع لك لو كنت متجرد، إنما لغلبة هواك في المحاكاة والتقليد بعد ما قلت لك كل الأدلة تقولي بس برضو لا ما زعلش الشيخ بتاعي بس برضو لا هم برضو حاجة تانية خالص. ها؟ فيقول يبقى أنت تبعهم بقى، يبقى أنت مش جاي بحث عن الحق. ويمكن دي أنا قلتها امبارح بالتأكيد وأكدت عليها قوي، اللي هي قضية أنه ينبغي أن يكون الحوار مع من يريد أن يتجرد للبحث عن الحق، وليس الحوار مجرد صفصطة كلامية بالنظر للمناظرة وبنلغي الإضافي. يعني مش هي المراد ان احنا نعمل شكلات لمجرد المناظره، ان بنحاور بعضنا حوار معاكس وخلاص، وانت تقولي وانا اقول العكس، لدرجه ان انت لو قلتي اللي انا بقوله اروح انا قايل اللي انت بتقوليه، ما هو الهدف ان احنا نتشكل وخلاص، لا خالص. انما الهدف لازم الانسان يبقى مستصحبه في اثناء بحثي وتعلمي ومناقشتي وحياتي كلها طلب مرضاتي الله عز وجل بالبحث عن الحق. انا حيث ما كان الحق اتخندق واتقوقع مع الحق. هذا رمز إلى المقصود وشرح يطول، والحياة ابن الجوزي ما قصر، هتجدي هذا الموضوع مطروح بكثرة في الخواطر، يعني لعله من توفيق الله عز وجل أن الخطرة هذه تأتي في زمان زي اللي احنا فيه كده، تجد النصوص العامة موجودة في أثناء العشرة من ذو الحجة، أنت بتميل لتفعيل النصوص المكثرة من التعبد لأنها أيام تختص بالعبادة والحرص والإكثار، وتيجي في أيام العيد تجد النصوص اللي بتفتح باب الترفيه والاستجمام والفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب لعائشة الحبشة يلعبون والبهجة والسرور، تجد الإسلام جمع وأعانك على الجمع ووضع الأمر في نصابه، والحكمة وضع الأمر في نصابه، يعني زي ما كان يقولون للشدة مكان لا تحسن في غيره وللين مكان لا يحسن في غيره، فالإسلام بيعلمك هذه الحكمة، في وقت لازم تشد حيلك قوي في العبادة، وفي وقت ممكن تهوي شوية مش هتنزل عن المفروضات خالص، لكن ما ينفعش تبقى زي ما كنت في زمن شرة العبادة ومجد العبادة وأوج العبادة، لأنه في عبادات أخرى، في عبادات التزاور وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإدخال البهجة والسرور على الأهل والأحباب وما شابه. فالشاهد خلاصة الخطرة أكثر حتة مني، وهي تعلم العلم من العلماء وليس من أصحاب الأحوال، فأصحاب العلم يقدمون الدليل وهو موطن الإلزام، ضاع أقوام لم يستدلوا بدليل، وضاع أقوام استدلوا بدليل باطل، وضاع أقوام استدلوا بدليل صحيح فهموه بأهوائهم فهما سقيما، كل هؤلاء ضاعوا، الذين نجوا هم الذين اتبعوا الدليل بالفهم الصحيح الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته. اللهم اجعلنا وإياكم وأحبابنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له حق عليه، اجعلنا وإياكم من أهل الفهم الصحيح المستقيم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا خالصا، اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اقبلنا وتقبلنا، اللهم ألف بين قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم احسن، اللهم انقلنا من حالنا الى احسن حال. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اصلح النية والطوية والذرية، اللهم اصلح نياتنا واصلح ذرياتنا. اللهم نسألك احسن خاتمة، اللهم اقبضنا طائعين على الحق ثابتين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله هذا يكون مسك الختام بين يدي العيد باذن الله تعالى، وهنعطيكم اجازه بقى من دروس النت يعني دروس الزوم لحد بعد العيد ان شاء الله، لكن معنا بكره وبعده ان شاء الله في المسجد باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. بالنسبه لاي